كتبوش حاجات كتستمعنا فهذه مسائل يدوية تكون معرضة للزلل. لهذا العلماء كانوا كيقول أول إنسان بدأ شيء يجب الإنسان أن يفرغ من تقرير حقائق الاعتقاد غتصح له بدل العقل، ثم تقرير حقائق الفقه للعبادات الحلال والحرام، ثم عاد أهمل القلوب والتزكية والإخلاص والرقائق وهذه المسائل. إذن هذه القضية، ولهذا قالوا العقيدة والفقه للتصوف شرط صحة، بمعنى أنه لا بد لكي تكون ذلك التصوف تزكية صحيحة، يعني تمشي في المسائل الروحانية طريقة صحيحة، خاصك بعد يكون عندك العقيدة والفقه. إذا ما كاينش عقيدة وفقه يعني ما كاين لا روحانية لا والو، الروحانية ديال كيكونوا واقفين على الخوف. والتصوف للعقيدة والفقه شرط كمال، يعني أن الإنسان اللي مثلا عنده كيعرف مثلا أن الله موجود وكيعرف أنه خصو يصلي وخصو كيعرف، ولكن ما كيحش بالإيمان، ما كيحش بحلاوة الإيمان، هذاك ناقص، يعني عنده نقص، لأنه هذاك شرط كمال أن الإنسان يستشعر أحوال الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى ويحس حلاوة الإيمان والراحة النفسية وتدمع عينه. هذه مسائل تكمل الإيمان. ولهذا يروون على الإمام مالك واحد القولة كيقولوا من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق. يعني كيقول لك انه زعما الى الانسان قرا الفقه ولكن ما كانش كاع الجانب الروحي ما كاينش، راه كيكون فاسق، مشروع فاسق، يعني عارف الحلال والحرام كما كنقولوا عالم وظالم، استاذ عالم وظالم، يعني عارف كلشي، يعطيك الدروس يدير لك الدروس وكي ما كيدير والو، لان ما كاينش الجانب الروحي. وعاوزني العكس، انسان عنده جانب روحي وما عندوش الفقه والعلم كاع، هذاك زنديق، مشروع زنديق، يعني راه يبدا يجلس مع راسو في التاملات ديالو ويبقى ينزلوا عليه في الالهامات والخيالات ويبدا يفتي الناس. بحال داكشي هكذا كيوصلوا. وكيروا ان عبد القادر الجيلاني كيقولوا ان الخاجن رحمه الله كيقول لك انه من كان قال لك فواحد الليله اذا ما يذكر الله فظهر له نور من زاويه الغرفه، ويقول له هو سميته هو وكذاك النور استمع سوس كيقول انا الله، ويقول له قال له كذبت ايها الشيطان، قال له ان الله لا يتجلى لعباده في الدنيا، صافي لا تدركه الابصار، صافي وي فخفت النور، فخفت داك النور زعما صدق بصح الشيطان. فلو كان ما كانش عالم، تخيل واحد ماشي عالم وجلس كيذكر الله وتخشع مزيان وخرجت له شي قال له ان الله، غيقول صافي وصلت، فهمتي غادي يعني. وامام احمد روي عنه انه قبل موته بقى كيقول ليس بعد، يعني في احتضاره ليس بعد، فقال له ماذا إذن؟ قال حدثني الشيطان، يعني أسمع صوتا يقول لي نجوت يا أحمد، فأقول ليس بعد. من هو قال لك زعما هذاك الشيطان حيت باغي يدخل لي الغرور قبل ما نموت، باغي يدي معايا، باغي يدي الذنوب، فهمتي، باغي يدخل لي الغرور، فأنا عارفه أنه راه ما كاينش شي حاجة كتقول لك نجيتي، ما حدك مسلم وذاك راه ما كاين، جيتي تموت وتشوف العاقبة ديالك. فالفكرة أنه العلم ضابط. إذن إحنا عندما نتكلم عن تزكية أو عن ما يسمى التصوف أو هذه الأسماء كلها، لابد أن نحط واحد ضابط عنوان، أنه لا تزكية إلا بعلم، وأنه لا بد من العقيدة والفقه. العقيدة لأنه بعض الصوفية كيدعيوا أنهم وصلوا ولو جزء من الله، ولو مثلا الله، ولو شافوا الله، ولا هذا، وهذا في خلاف العقيدة، لانه الله سبحانه وتعالى كنقول احنا سبحان الله، الله كيتنزع علينا، احنا ما يمكنش نكون احنا الله ولا الله ولا احنا، الله مخالف لخلقه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. اذا الله سبحانه وتعالى احنا اكثر ذكر كيقول هو سبحان الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى مشابهه الخلق. اذا ما كاينش شي واحد بالايمان غيوصل يولي هو الله ولا جزء من الله ولا شي حاجه، اللي كيعتقد هذا الشيء اعتقادا راه كيخرج من الاسلام، هذا خلاف العقيده. او مثلا يعتقد انه ترتفع عليه التكليف، مثلا شي مره مثلا يبقى يعبد الله سبحانه وتعالى واحد الوقت يقول صافي انا ارتفع عليا التكليف، ما بقيتش انا مكلف، انا وصلت لواحد الدرجه ديال الايمان ما بقيتش مكلف. حتى هذا الشيء هذا خلاف العقيده. وكاين خلاف الفقه، ان الانسان يقترف عن طريق التصوف بعض الافعال اللي كتكون منافيه بدع، كتكون ماشي صحيحه شرعا، يعني لم يقرأ عليه فقه ولا علم، فذاك ايضا فلهذا الضابط ديال التصوف الصحيح هو العلم. وكاين واحد التصوف اللي هو غير صحيح كيتسمى تصوف فلسفي، كيتسمى تصوف فلسفي ولا تصوف حلولي. هذو مصطلحات الى بغيتو تاخذو مثال مشهور عليه، واحد الكتاب سميتو قواعد العشق الاربعه. هذاك الكتاب نموذج التصوف اللي خارج على الدين، لانه كي كي كي يعطيك واحد الفكره ديال انه ما كاينش يعني غير المسائل الوجدانيه والذوقيه، ما كاينش علم، ما كاينش حكم، ما كاينش احكام، ما كاينش هذا. وهذاك التصوف، ولكن التصوف اللي هو الامه القرقاب والقاغضه، هو تصوف الفقهاء، تصوف العلماء، العلماء اللي كانوا كيجمعوا بين الفقه وبين التزكيه. فاذا هذا غير، هذه غير مقدمه في قضيه انه يعني ان هذا علم التزكيه مهم، هو علم بمعنى ان الانسان يجب عليه معرفته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات: شح هوى مطاع، وشح متبع، واعجاب كل ذي راي برايه. كيقول ثلاثه الحوايج كيهلكوا: هوى مطاع، وشح متبع، واعجاب كل ذي راي برايه. يعني الانسان هاد ثلاثه الخصال كيهلكوا الانسان، كيهلكوا في الدنيا والاخره. الهوى، انه يتبع الهوى ديالو، انه يتبع البخل ديالو، انه يعجبو راسو ويعجبو راي ديالو. هاد ثلاثه الحوايج تامننا، واش كاين شي واحد ما كيكونش عنده؟ كلشي كاين، كلشي كاين. والمسلم قال انهم مهلكات. اذا حنا كنا مطالبون شرعا بان نتخلص منهم، او نجاهد انفسنا باش ما يهلكوناش، باش نتخلصوا من هاد العيوب هادو اللي هي لاصقه للطبيعه البشريه ديالنا. اذا كيفاش نتخلصوا منهم؟ هو العلم ديال السلوك وعلم التزكيه. اذا هذا علم التزكيه هو ايضا فرض عين باش تعرف هاد الحوايج التي يعني، لان هاد الاشياء هي امراض القلوب، ما تسمى بامراض القلوب. وهاد امراض القلوب لها هي امراض، بمعنى عندها واحد التشخيص، عندها اسباب وعندها علاج. اذا معرفه اسبابها ومعرفه علاجها هو علم التزكيه او علم السلوك او علم التصوف. طبعا حنا دابا كنقيدو، كنقولوا التصوف، كيقولوا التصوف السني، او كيقولوا التصوف الشرعي، او التصوف الفقهاء. هادو اصطلاحات باش يقولوا يعني حنا مع التصوف اللي هو ديال العلم، ماشي التصوف ديال الجهل. هذه هي الفكره. اذا ما حكم تعلم علم السلوك؟ هذا علم التزكية أو علم السلوك، حكمه أنه واجب، واجب، لأنه الإنسان لابد أن يعرف قدرا، يعرف شنو هي أمراض القلوب اللي كتسبب نفس البشرية ويتخلص منها. بما أن الإنسان لا ينفك عنها، بحال العجب، بحال مثلا نشوف الرياء، بحال مثلا الحسد، الحقد، إذا فلابد أن يتعلمها الإنسان. وما يقولش الإنسان مثلا أنا نراهن على التربية ديالي والأخلاق ديالي ولا فهي لان الانسان راه التربيه ديال خيال سنه هذيك المقوله عن الامام مالك. لا عرفت، انا قلت رو ديك شكون رويات، انا ما وقفتش على المعنى صحيح، ماشي اما هي رويات، ما هي رويات، انا عارف ما عندهاش سند زعما. لا، لان من ناحيه بحال في الفرنسي كيقولوا اناكرونيزم، واحد المصطلح اللي ظهر من بعد كيتنسب واحد من قبل. هو لا، هي هو كلمه الصوفين قديمه، القرن الثالث كاين اللي كينسبها قبل، كيقول اهل الصفه، كيقول اهل الصفه زعما انتسبوا لاهل الصفه، الصفه اللي كانوا كيسوف من الجيد وهذا. وعلى كل حال هو العبره بالمعاني، الفاظ ما عندهاش هذا، لانه حنا نتكلموا عن، تفهمون اللغه العربيه، حنا نتكلموا عن علم التزكيه وعلم التصوف ومكانته في العلوم الشرعيه، وهذا هو. فكنت اقول ان التصوف يعني من العلوم التي الامام ابن عاشر رحمه الله في كتابه المرشد المعين جعلها جزءا الى جانب العقيده والفقه وفقه العبادات، اي انها فرض عين يجب تعلمه ومعلوم بالضروره من الدين، يجب تعلمه على كل مسلم. لماذا؟ لان كل مسلم لا ينفك عن عيوب مثل الشح والعجب والرياء، هذه صفات تكون في الإنسان، فيجب تعلمه كيفية التخلص منها. فهذا العلم إنما أنشئ لهذا الغرض، لتخليص النفس البشرية من هذه الرعونات أو من هذه العيوب. فإذا ولكن هذا العلم أيضا لتعلمه، لأنه شأنه شأن باقي العلوم الإسلامية، وقع فيه انحرافات، فيجب الحذر من انحرافاته، ويجب أن ينضبط بضوابط وقواعد حتى لا يزيغ به الإنسان إلى الضلال. ولهذا قلت أنا متصوفة عموما. هناك اتجاهان في الأمة في التاريخ متداخلين شيئا ما، ولكن يمكن أن نميزهما. هناك تصوف شرعي، تصوف الفقهاء، تصوف العلماء، وهناك تصوف يسمى منحرفا أو فلسفيا أو حلوليا، مصطلحات تصوف ارتكب أخطأ في العقيدة والفقه، وتصوف منضبط بضوابط العقيدة والفقه. فنحن مع التصوف، مع التصوف منضبط بضوابط العقيدة والفقه، وليس مع التصوف منحرف. والتصوف منضبط بضوابط العقيدة والفقه نسميه تزكية، نسميه سلوكا، علم السلوك، علم التزكية، علم الأخلاق، علم التصوف العبرة بالمعنى. حنا مع الأسف عندنا في ظاهرة معاصرة ارتباط بزاف بالألفاظ، هناك ارتباط مبالغ فيه بالألفاظ، وارتباط بالألفاظ سيء، لأنه يعني يغطي على المعنى أو يخفي المعنى، يخفي المعنى. الإمام أبي حامد الغزالي يقول من تتبع الألفاظ ضل، من تتبع الألفاظ ضل، لأنه الألفاظ مثلا قد نتكلم بنفس اللفظ، أنا أقصد شيئا أنا أقصد شيئا. مثلا أنا كنت أضرب مثلا، مثلا في المنطقة نقول مثلا لما يكون التعليم جيد التعليم سيء، أول ما معنى التعليم ومعنى الجودة. إذا اتفقنا يجب أن نتفق على معنى التعليم ومعنى الجودة لكي نتفق على رأيي، لأنه يمكن أن أقصد بالتعليم شيئا آخر وأقصد بالجودة شيئا آخر. مثلا إنسان يقول هذه المدرسة تعليمها جيد، آخر يقول هذه المدرسة تعليمها سيء، ربما أن الجودة عندي هي الأخلاق. مثلا هذه المدرسة ليس فيها مخدرات، ليس فيها فجور زينة، إذن هي مدرسة جيدة. بالنسبة لإنسان آخر لا، الجودة هي مثلا الرياضيات والفرنسية وهذا. إذن هذه مدرسة جيدة لأنها تدرس الرياضيات جيدا والفرنسية جيدا، ولا يهم مثلا جانب أخلاقي إلى آخره. إذن الألفاظ تخدع، يجب أن نركز على المعاني، لهذا لا يجب أن نكثر من ارتباط بالألفاظ، ولهذا يجب أن أفصح. لهذا التصوف كلفظ يحتمل معاني عدة. نحن الآن نتكلم عن المعنى، معنى التزكية ومعنى السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. والعلوم عموما كل علوم الشريعة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يميز بينها، إنما جاء التمييز بعد ذلك. فما كله يعني هو كأنه دلو كبير فيه النور وفيه ذاك، هو كله علم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علماء الفقه فقعدوا الفقه، وجاء علماء الحديث، وجاء علماء العقيدة، وجاء علماء التزكية، وجاء كل عالم أخذ حظه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في قوالب لكي يسهل تعليمه. فلا يأتي أحد ويقول مثلا هذا العلم لم يكن موجودا في عهد رسول الله، لم يكن أي علم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلم العلوم المعلومات كانت، ولكن التنظيم هو الذي لم يكن. من التعريف، تعريف لغة واصطلاحا، مباحث أولا ثانيا ثالثا، هذه عملية جاءت بعد ذلك لتعليم الناس، والصحابة لم يكونوا بحاجة إليها أصلا لقوة عقلهم وقارحتهم واحتكاكهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا ما هو علم التزكية؟ علم التزكية هو علم من التعريف الجامعة، قول أحد أئمة سهو بن الذكرى قال علم به تصفية الباطن من كدرات النفس في المواطن، يعني علم يصفي به الإنسان باطنه من الكدرات، يعني العيوب، يعني الكدرات هي الأوساخ والعيوب، وبه وصول العبد للاختصاص روح العبادة بالاختصاص، يعني وبه وصول عبد الإخلاص روح العبادة بالاختصاص، يعني الإنسان يصل به الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ هو أن الإنسان يصبح فعله خالصا لله سبحانه وتعالى، يعني أنه فعلا يعني يصبح يفعل الشيء لوجه الله. لأن الإنسان الآن عندما يفعل الشيء، لما سألتكم مثلا أنا لماذا ألقي هذا الدرس وأنتم لماذا تحضرون هنا، ويقولوا في سبيل الله، ولكن في الحقيقة لو دققنا في نفوسنا غلقوا دوافع ربما خفية، كاين اللي جاي مع صاحبه، كاين مثلا اللي هذا، كاين مثلا غير اللي مثلا أنا يمكن باغي نبان شوية. ما يمكنش ننفي أن الدافع أن مثلا أني حب الظهور مثلا ليس في 100%، حتى ولو أنا نيتي أني أريد أن أكون في سبيل الله، ولكن في الحقيقة عندما ندقق في النفوس، النفوس دائما تحمل شيئا من الهوى دائما، ومقاومة هذا الهوى ومجاهدته لكي يصفو الإنسان ويصبح خالصا، عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، هي هذاك هو الوصول لأعلى مرتبة، هي مرتبة الإخلاص. لذا كان بعض السلف يقولون لو صحت لنا خطوة في سبيل الله لنجونا، يعني أن الإنسان أنه يصبح عمله خالصا لله، هذا يصبح عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف من مجاهدة الناس. الإنسان مثلا الآن كيدير عمل، أي عمل كيديره يجد أنه وراءه دوافع خفية وبعض الحين هو لا يشعر بها، لا يشعر بها، حتى أن بعض الآن يعني الشركات والنظم يعني المادية تراهن على هذه الدوافع لبيع والشراء. مثلا كتلقى مثلا في التجارة مثلا كيصيفطوا مثلا مندوب تجاري إذا كانوا غيديروا التجارة عند راجل كيصيفطوا له امرأة، وإذا كانت امرأة كيصيفطوا لها راجل. علاش؟ لأنه هما كيبغيو يراهنوا على ديك الشهوة ديال حب الظهور والشهوة ديال عند الرجل المرأة وإلى آخره لكي يبيعوا منتوجهم، بمعنى أن الرهان على هذه المسائل الخفية جزء من هو مسألة مقررة، ولكن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه لكي يصل إلى إخلاص الله سبحانه وتعالى. قال وذلك واجب على المكلف، يعني هو واجب على كل مكلف. إذن التصوف باختصار هو علم يصفي به الإنسان باطنه من عيوب النفس اللي هي الغل والحقد والحسد والغش وطلب العلو وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والأنفة والطمع والبخل وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء. هذا أيضا من العيوب، تعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء. أن تجد مثلا إنسان مثلا يسألك مثلا يسأل إنسان عن سؤال مثلا يكون لباسه بسيطا فلا يجيبه باهتمام، فيأتي إنسان في سيارة فارهة مثلا شي مرسيدس كلاس سي ولا ويسأله نفس السؤال فيبتسم ويعطيه الوقت ويشرح له بكل أريحية وفرحة. هذا تعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء. هذا عيب، هذا عيب من عيوب النفس، عيب من عيوب النفس. فإذا الآن مثلا إحنا عندنا في المغرب كيجي إنسان أجنبي كتلقى الإنسان كيعطيه الوقت وكيفرح به وكيسأل، هذا من عيوب النفس، من التعظيم، لأن ذاك الأجنبي هو رمز القوي غني. فهذا من عيوب النفس. إذا علم التصوف هو علم يعني يشرح العيوب أسبابها وكيفية علاجها، وبذلك يتوصل إلى تصفية القلب وتخليته من من من من من, من العيوب ثم تحليته. وكاين جوج مصطلحات في علم التزكية، هو التخلية والتحلية. التخلية يعني تنقي، والتحلية يعني تملأ، تخلي يعني تخلي من العيوب، وتحلي بمعنى تملأ ب بالعمل الصالح وبذكر الله سبحانه وتعالى. إذن التصوف الشرعي يطلق على الالتزام بالشريعة وعلى تنمية الدافع الالتزام بالشريعة وتصفية النفس من كل ما لا يخالف الشرع. هذا هو التصوف. ولهذا قال الإمام ابن حجر المدخل، يعني وهذا خلاف الصورة التي تروج في وقتنا، أن الصوفية هم مثلا الذين يلبسون لباس مرقع، والذين مثلا عندهم مثلا بحال مبهلين كنقولوا بحال شوية زعما ليس في وعيهم وكذا. هذيك حالة قد يصل إليها إنسان ولكن ليست هي تصوف. تصوف وتقوى الله سبحانه وتعالى. فقال ابن الحجر المدخل هذا الفقهاء المالكية، قال ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، يعني الصوف مرقع، ولا بكاؤك إذا غنى المغنونة. دابا التصوف هو جسمك ينشدوا واحد كيبكي، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاش كأن قد صرت مجنونة، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الظهر محزونا. دواء التصوف يعني أن الإنسان يصفو لله سبحانه وتعالى ويخاف ويخشى الله. فإذا غاية التصوف كما قلنا ما هي؟ هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان يريد بأعماله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب لمحمدة أو محبة مدح من الناس أو اكتساب لمسألة مادية. يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني جزاء مادي ولا شكور معنوي، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا كما قلنا يجب أن يطلع الإنسان على آفات نفسه ويتحرز منها ويطلع على الهوى حتى الهوى الخفي في نفسه. ولهذا قال العلماء من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. دابا الإنسان إذا أردت أن تقيس إنسان يعني تعرف الإيمان ديالك ولا تعرف الإيمان ديال شي واحد، انظر كيف ينظر إلى نفسه. إذا رأيته ينظر إلى نفسه أنه إنسان صالح ومرضي ومزيان وجيد وطيب وكل الصفات الجيدة فيه، اعلم أنه على خطر، بل هو لا يرى عيوبه بتاتا. في حين الإنسان الصالح، لا، الإنسان الصالح يرى عيوبه بدقة، يشخصها بدقة، يعرف نفسه بدون يعني تصنعات وتكلفات، يعرف نفسه يعرف عيوبه. وكلما الإنسان عرف نفسه كلما كان أقرب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لان هذو حواجز التكلف والرياء والعجب تختفي ويستشعر فقراء من الله سبحانه وتعالى فيقبل عليه. فاذا قضيه ان الانسان يعرف نفسه ضروريه جدا، ولهذا يجب محاسبه النفس. احنا سوف نرى في التصوف محاسبه نفس مهمه، ان الانسان يحاسب نفسه حتى يعرف عيوبه فاذا الان الصحابه رضوان الله عليهم، دابا الصحابه عندنا نعرف من الصحابه 10 مبشرين بالجنه، تعرفهم شكون هما؟ شكون اللي حافظهم؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الخلفاء بأربعة، علي بن أبي طالب، زيد، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوان، سعيد، تبارك الله، إذن هادو الصحابة مبشرين بالجنة، هاد الصحابة مبشرين بالجنة كانوا مبشرين بالجنة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في حديقة وكان واحد يأذن يستأذن فيقول أبو بكر فأذنوا له وبشروه بالجنة، أذنوا له حديث صحيح. دابا سيدنا عمر كان عندما ظهر عند أبو حنيفة اليمان كانت عنده عرف أن عنده لائحة المنافقين، ذهب عند سيدنا أبو حنيفة من يقول له الآن في اللائحة. وعندما استشهد رضي الله عنه وكان يحتضر كان كيقول من يشهد لي عند الله سبحانه وتعالى، ويل لعمر من ربي عمر. إذن ماذا نلاحظ؟ أنه سيدنا عمر على قدره لا يرى نفسه أهلا لنجاة وللعاد ويدخل النار ويدخل الجنة وكذا وكذا، يرى نفسه أنه على خطأ، يعرف نفسه. إذن هذا هو الإنسان يعرف نفسه يكون متواضعا مفتقرا لله سبحانه وتعالى. إذن قلنا أنه معرفة التصوف حكمه فرض عين، مكانته تكلمنا عنها، قلنا أنه ضروري ل ل ل الإنسان يحصل روح العبادة، لأنه هو روح العبادة. هذا الإيمان والإقبال الله سبحانه وتعالى روح العبادة. الإنسان يمكن أن يصلي ولكن بدون روح، فقط استشعاري أنه واجب، ولكن عندما يصبح الإنسان يعني ممتلئا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى اللي هو غرض التزكية يصبح أقبله على العبادة لا يستشعر فيه أي تعب. لذلك قال قول الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين عن الصلاة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن الصلاة كبيرة صعبة جدا شاقة إلا على الخاشعين. إذن الخاشعين هم حصلوا كيف تتم التزكية؟ الآن كيف يكون علم التزكية؟ الإمام حمد نجار يقول وتحصيله يعني هو فرض عين على كل مكلف، وتحصيله يكون بالمعرف، بمعنى أنه لا بد من شيخ. هذه قضية الشيخ يجب أن نقف عندها قليلا. الآن الأخلاق في الإسلام لها قاعدة أنه تنتقل بالحال ليس فقط بالكلام. يعني عظمة الإسلام ما هي؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جسدوا أخلاق الإسلام وانتقلت منهم إلى التابعين ومن التابعين التابعين حتى وصلت إلينا. فالأخلاق في الإسلام لا تنتقل فقط بـ بـ بـ بالكتب. يعني وهذا فرق كبير بين مثلا بين النصرانية إذا قرأت الإنجيل تجد الأخلاق، ولكن عندما تذهب إلى القسيسين والكنائس وهذا تجد اغتصاب الأطفال وقضايا الفساد وكذا وكذا. حتى أنه أنا أقول لكم واحد النكتة الآن، قضية أن الكنائس فيها الاغتصاب وفيها هذا إحنا دابا نعرفها. الآن عندما يذهب البابا نصراني إلى بلد معين يجد مظاهرات على من أمهات الأطفال المغتصبين من القسيسين. هذه ولات حاجة عادية، ولكن نحن في القرن الخامس الهجري في الأندلس هناك عالم يسمى كان مع المرابطين يسمى على كل حال كتاب سميته أدب الحسبة المؤلف هذا أدب الحسبة. شنو كيقولك ولا تتركوا، يعني هذا من التوجيهات للحسبة الأم عرفنا، ولا تتركوا النساء النصرانيات ولا تتركوا أن تزور الديرة والكنائس إلا يوم الأحد عندما يكون الناس كثر، ويحضر على المسلمات الدخول إلى الكنائس قطعا. قال لي ان هؤلاء القسيسين فجار زونات. يعني هو تخيل شي في اشبيليا في القرن الخامس هجري، القرن الرابع هجري، يعني وقت المرابطين، كيقول لك انه ما تخليوش، لا تتركوا نساء النصارى يدخلن الى الكنائس الا من عندما يكون الكنيسه ممتلئه، لان هؤلاء القسيسين هم زنات لا يتق بهم، ليس لهم زعما فجار. فاذا هذا عندك كيبان اليوم، هادشي حنا عاد كيبان، وكاينو من المسلمين عارفينهم شحال هادي المسلمين، هادي كنقولوا من القرن الرابع من عهد المرابطين معروف انه ان القسيسين راه ما عندهم لا تقوى لا. فهذا الفرق سبحان الله بين المسلمين، عظمه الاسلام انه الاخلاق ظهرت في السلوك. هذا ماريا القبطيه، ماريا القبطيه اسلمت، يعني علاش اسلمت؟ عرفتوا ماريا القبطيه؟ نعم، هي زوجة راسها، هي زوجة او اما على كل حال، هي زوجة او اما، هي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطيه كانت هديه من المقوقس ملك مصر الى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اسلمت؟ في الطريق ارسلها، هي كانت امراه زعما ذات جمال، قدر من الجمال وعلى هذا، يعني اختارها المقوقس من نساء مصر ليهديها للنبي صلى الله عليه وسلم يتقرب اليه. فكانت هي واختها، وكان معهم صحابة أتوا معهم إلى المدينة. فعندما وصلت إلى المدينة أسلمت، قالت جئت مع أناس هم أحرص على عرضي من إخوتي. يعني هذا هو، هذا فين كيبان الأخلاق، هذا هنا فين هذا الميزان، يعني هذا هو، هذا الذي، هذا اللي يصنع عظمة الإسلام. يعني وحتى كاين واحد السيدة أخرى اسمها ريفون ريدلي، هذه مؤخرا، هذا ريفون ريدلي هي صحفية بريطانية أسلمت، راه كديروا في الانترنت ريفون ريدلي تلقاو وثائقي عليها، وأصبحت مناصرة لفلسطين وغزة وتنظيم قوافي، يعني إسلام ديال تبارك الله ماشي، ونافحوا على الإسلام وعلى الحجاب وكذا. هذا ريفون ريدلي كيف أسلمت؟ كانت في أفغانستان، هي صحفية، كانت في أفغانستان بالقرآن اهتديت، ممكن جابوها، غالبا جابوها كانت في افغانستان و و و و و و طالبا شدوها. لاحظت انه بعد فضل ان المعامله كانت حسنه، وان وقت الطعام كيجيو لها بنساء ياكلون معها وكذا، ان هؤلاء النساء كانوا يغضون الرجال، يغضون بصرهم معنا. وفي النهايه قال لها واحد الشيخ افغاني، قال لها نتركك بشرط ان تقراي القران، توعدينا تقراي القران. فهي هذيك فتركها وقرات القران، وعكفت وقرات القران، وقرات كتبه ديال سيد قطب، وقرات، يعني تعمقت في الفكر الاسلامي وكذا، واسعت اسلامها. فعلى كل حال بغيت نقول الاخلاق هي التي تميز المسلمين، يعني هي التي صنعت الفارق. الاسلام الناس دخلوا الاسلام باخلاق المسلم اولا، يعني امنوا به و تمسكوا به بأخلاق المسلمين. فإذا إذا القضية أنه لا بد من قدوة، هي فكرة القدوة، فكرة الشيخ هي في حقه فكرة القدوة. ولهذا العلماء قالوا الشيوخ ثلاث أنواع، هناك شيخ التربية، وهناك شيخ الترقية، وهناك شيخ التعليم. شيخ التربية هو الإنسان الذي يكون خبير بالنفوس، تعرفوا إنسان يعني ربى الناس وعنده تجربة، فيكون خبيرا بالنفوس، فيرشد الانسان، فيدل الانسان كانه يوجهه من ناحيه التربويه، بحال اللي نقولوا كيديروا التدريب ولا الكوتشين بالتعبير المعاصر، كيقول له رد بالك مع هذه، احضر من هذه القضيه، انت فيك هذه الخصله، كانه يضع له تشخيص ويهذا. هذا يسمى شيخ التربيه. ثم هناك ايضا يسمى شيخ الترقيه، شيخ الترقيه وانسان صالح ليس له خبره بالنفوس، ولكن هو مؤمن، وعندما تراه تحس ان ايمانك يرتفع. فهاد الناس هؤلاء كان الصحابة، كان المسلمون، يعني مثلا في عهد الحسن البصري كان المسلمون يقبلون عليه لينظروا إليه، قالك النظر إلى الحسن البصري يزيد الإيمان ويذكروا بالآخرة. فكان الناس يتزاحمون على بيتي للنظر إليه فقط، ما عندنا شي غرض، ما الصالح باش يشوفه، كيف هذا كيطلع الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه القضية، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا أنه كنا عندك يا رسول الله، يعني كتعرفوا حديث نافق حنظلة، قال له إذا كنا عندك يا رسول الله كأننا تصافحنا الملائكة، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال وكذا وكذا. فقال له هذا زعما لو داومتم على الحال التي تكونون عندي فيها لصافحتكم ملائكة في الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفكرة أن هناك أناس صالحين، هذ الناس الصالحين رؤيتهم ترفع الإيمان، ولهذا الإنسان خصو يحرص على صحبة الصالحين، يحرص عليهم. ما يفكرش الانسان انه راه ممكن يكون مؤمن بوحده، لا يكون انسان مؤمنا وحده. راه ما كاينش راه كيقول الله سبحانه قال الذين اتقوا ربهم الى جنتي زمر زمر. راه ما كاينش مؤمن واحد فرض مؤمن واحد وحيد قرنه وزمانه. لا المؤمن مع المؤمنين. حتى الله في القران قال اهدينا اهدينا الصراط اياك نعبد ما كاينش اياك اعبد. ليس في الاسلام هناك اياك اعبد. فلا بد الانسان يحرص على صحبه المؤمنين. والمؤمنون يجب ان يميز بينهم من انواع. هناك مؤمن صالح وليس ولكن ليس ذي عقل راجح. فليس بالشرط ان يكون الانسان اي انسان صالح هو ذو عقل راجح. قد يكون انسان صالح تنتفع بصلاحه ولكن لا ينفعك في رايه. مشورته ليست لان المشروع مبني على خبره وعلم. هو ربما ليس ذي العلم ولكن هو انسان صالح يفعل الخير ويحسن الى الناس والى اخره. وهذا الخلط لهذا نقول لكم العلماء زعما رضي الله عنهم العلماء عندهم تدقيق. كيقول لك هناك شيخ التربيه هناك شيخ التقليد هناك شيخ التعليم. شيخ التعليم هو الذي يعلمك العلم. هذا العقل هذا ينظم لك العقل. شيخ التربيه النفس خبير بالنفوس يعني عاشر الناس واكثر من معاشره النفس يعلم النفوس. شيخ الترقيه هذاك انسان مؤمن صالح تنظر اليه فيرتفع ايمانه. فاذا يجب ان تميز بين الناس. هؤلاء كل الناس تنتفع بهم. هاد الناس كلهم صالحين يعني كلهم. شيخ التعليم يعلمك الانسان حتى ولو كان في دينه ضعف اذا كان ذي علم يعلمك بعلمه تنتفع بعلمه. ماشي تقول هذا الانسان صافي دينه فيه رقة اذا انا ما عندي من ندير به. ولكن في نفس الوقت ليس شرط ان يكون هو قدوتك في السلوك. وقد يكون الانسان قدوه في السلوك وليس بشرط قدوتك في العلم. يعني يجب ان نفصل بين الاشياء خصوصا في هذا الزمن. يعني الزمن الماضي كان العلماء والشيوخ كمال يجمعون بين كل هذه الاشياء. فتجد مثلا تدبع عند الحسن البصري فتجده عالما وليا صالحا مربيا فيعطيك كل شيء. تمشي عند الامام مالك يعني الامام مالك كان يجمع بين السلوك. الامام الشافعي كان يجمعان بين العلم والتربيه والايمان والسلوك. فكان لديهم اجتمع عندهم ما تفرق في غيرهم. ولكن الان مع هذا الزمن تفرقت هذه الاشياء. فقل ما تجد شيخا ما تقدرش تلقى انسان يجتمع فيه العلم والتربيه والايمان والنور. فاذا لابد الانسان ان يعني لهذا العلماء ناقشوا هنا خصوصا في المغرب احنا عندنا ناقشوا ما العمل حينما يتعذر وجود شيخ. فقالوا انه اذا ندر او تعذر وجود شيخ مربي صحيح العلم فلا بد ان يقوم الانسان يعني بثلاث اشياء. اولا انه يعني يميز بين الشيوخ يعني شيخ التعليم وشيخ التقش كما قلنا. هذه النقطه الاولى بمعنى انه ياخذ العلم من اصحاب العلم. اذا وجد اصحاب العلم عندهم نقص في السلوك والاخلاق ياخذ الاخلاق من اصحاب الاخلاق يعني يكون ذكيا ويعرف كل انسان كيف يستفيد منه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه قالوا ان كل واحد فيهم يعني هناك بدائل. يعني شيخ التعليم اذا عدم المعلم العالم فهناك الكتب المعتمده. يعني الانسان يجب ان يذهب الى الكتب المعتمده. كتعرفوا كلمه معتمده شنو معناها؟ معتمده بحال اللي كنقول حنا اكريديت يعني وطأها مجموعه العلماء قالوا هذا الكتاب يعتمد هذا كتاب صحيح. لان دابا بحال دابا هذه المكتبه مثلا راه ماشي بالضروره كل الكتب هي صحيحه. المكتبه فيها ملايين الكتب ولكن ليست كل الكتب يجوز القراءه منها. يجوز القراءه من الكتب المعتمده من الذين علماء صدقوا على محتواه. إذا عدم الإنسان العالم فليعود إلى الكتب المعتمدة. وإذا عدم الإنسان المربي فليبحث عن الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة كيفاش دايرة؟ مثلا إحنا الآن هنا مثلا 20 فردا. أحدنا منفق والآخر صادق والآخر شجاع والآخر حي. أنا لم أجد شيخا مربيا تجتمع فيه الصدق والشجاعة والحياء. وهذا شنو كندير؟ كناخذ من السئة من الحياء سيوس الشجاعة من هذا الاخر كان من هذا التواضع. يعني اتعامل مع هذه الصحبه كانها نكمل بعضنا البعض فيقتدي كل واحد فينا بالاخر فيما يتفوق فيه. فهمت ولا لان الاقتداء في الاخلاق ضروري القدوه. لا يوجد اخلاق بدون قدوه. هذه باش تعرفوا القاعده. ولهذا لابد فاذا الصحبه الصالحه تكفي عن شيخي المربي. اما شيخ الترقيه فهو امره سهل لان هذاك الهدف هو التبرك والانتفاع بالنظر اليه وهذا فهذاك متى وجد الانسان يبحث عن الصالحين ويحرص على على الصلاح منهم. ولهذا كان علماء الفوا كتب لمن لا يجد شيخا. مثلا الشيخ زرق رحمه الله من فقهاء المالكيه المعروفين درج كتب اسمها اعانه المتوجه المسكين في طريق الفتح والتمكين. يعني انه قال والنصيحه الكافيه وقال كتاب سلوك الطريق اذا فقد الرفيق. يعني كان العلماء مهمومين انه واصبح هناك زمن خصوصا في المغرب لم يعد هناك علماء يجمعون بين الفقه وبين السلوك. يعني اما تجدهم علماء فيهم قدر من الفسق في السلوك او تجدوا متصوفه ليس لديهم علم عندهم حاله روحيه وكذا ولكن جهال. فاصبح فما يمكنش تقول للناس اذهب عند ذلك الصوفي هو جاهل امي تذهب عنده فيضلك هو بحسن نيه يضلك. ولا يمكن ايضا عاوتاني ان تقول اقتدي بذلك العالم على ما فيه من لين مثلا في سلوكه قد يكون مثلا يرتشي او يكذب او هذا وتقول اقتدي به فستكذب مثله وستشتم مثله فاصبح هناك مشكل. فلهذا العلماء كانوا يقولون انه يعني حتى ولو لم تجد فاعطوا هذه الحلول هناك فالفوا كتبا في هذه الاشياء. اذا الان باش تعرفوا النظام تكلمنا عن تعريف علم التصوف او علم التزكيه حكمه مكانته قضيه الشيخ والمربي وكيف يتغلب عليها الانسان في زمن انقراض الشيوخ الان السلوك الى الله سبحانه وتعالى كيف يكون. لان الانسان يجب ان يتصور نفسه انه يعني يمضي الى الله سبحانه وتعالى عنده طريق هناك سلوك الى الله سبحانه وتعالى كانه يسلك طريقا. ومن هنا كلمه السالك اذا الانسان كانه يسلك طريقا الى الله سبحانه وتعالى. هذه الطريق كيف يسلكها؟ بالعمل. يعني العمل هو الذي يجعله يتقدم في الطريق. كلما لهذا كنا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج نجا. ما نقصد بالحديث أنه يعني أنت مسافر وتخشى عدم الوصول إلى غايتك فماذا تفعل؟ تتمشي في الليل. أدلج يذهب في الليل يسار في الليل. يعني أنه لا يكتفي بالمشي في النهار ولكن يمشي أيضا في الليل. إذا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المسير. أظن بلغ المسير لا أذكر حاجة جيدة. فإذا معنى هنا هذه كناية على قيام الليل بمعنى أن الإنسان الذي يخاف لقاء الله ويريد أن يصل يجتهد في الطاعة في النهار وفي الليل فلا يقف في الطاعة فالطريق تسلك بالطاعة ده معنى السلوك. الآن الأحوال والإيمان مثلا الإنسان في بعض الأحيان مثلا يجد حلاوة الإيمان في قلبه. كيف تأتي حلاوة الإيمان؟ وكيف يأتي هذا العلم بالنفس والتبصر بعيوب النفس؟ كيف يأتي؟ هناك قاعدة قالها العلماء التزكية قالوا الآن قضية الخواطر الإيمانية التي تأتي الإنسان والحلاوة الإيمان كيسموها الواردات نتارد عليك كتجيك. بحال لو مثلا كيكون الإنسان مثلا في بارحين يصلي مثلا ويجد خشوعا أو مثلا يقرأ القرآن ويجد خشوعا ويذكر الله ويجد خشوعا. هذه القضية الخشوع هذا من أين يأتي؟ يأتي فضلا من عند الله سبحانه وتعالى كيف على قلبه. بعض الأحيان يجد الإنسان سكينة الإيمان هذه كتسمى الواردات قالوا كيف تأتي الواردات؟ قال لك العلماء الواردات تأتي بالأوراد. شو معنى الأوراد؟ الورد هو ما يلزم به الإنسان نفسه من طاعة. يعني مثلا كيقول أنا مثلا سأقرأ نصف حزب كل يوم أو حزبين في اليوم القرآن ومثلا أصلي ركعات في الليل وسأفعله أو مثلا سأصدق كل أسبوع مرة ولا غندر. يعني الإنسان يجب أن يكون له برنامج يلزم نفسه بطاعة بطريقة منتظمة. عندما يلزم الإنسان نفسه بنافلة بطريقة منتظمة يسمى هذا وردا. فيقول الواردات تأتي بالأوراد والأوراد تأتي بالواردات. الإنسان إذا داوم على طاعة واحدة مثلا أخذها وداوم عليها باليقين سيفتح عليه في الإيمان وفي القرب من الله سبحانه وتعالى. قاعدة قواعد شبه رياضية. داوم على طاعة يفتح الله عليك في حلاوة الإيمان. فتح الله عليك في حلاوة الإيمان ستداوم مع الطاعة. يعني هي قاعدة بحال نقولوا داكشي كيسمى الساكل فيسيو سيكليكا فيرتو فيرتو كيكون مثلا الطاعة يعني ورد الطاعة يأتي بأوراد الإيمان، أوراد الإيمان والسكينة وحلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان تأتي بأوراد الطاعة. دور المهم ماشي دور في الحقيقة، في الحقيقة ماشي دور، لأنه هو داك الأول ماشي هو الأول ماشي هو الثاني. يا حلزونية يا حلزونية يا حلزونية. فإذا الفكرة هي معنى الإنسان يقول مثلا أنا لاجئ حلاوة الإيمان. بسيطة القضية، عليك بالدوم مداومة على الطاعة، ماشي الطاعة، مداومة على الطاعة، يجب أن تداوم على طاعة، وماشي طاعة، طاعة تحددها، تلزم نفسك بطاعات معينة. يعني يجب برنامج، خصك برنامج. خاص تكون قليلة وزيادة. وخا تكون قليلة ماشي مشكل. أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. كيقول لك المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. الإنسان الذي مثلا واحد ركب دابة وفي الصحراء وبدأ يضربها بشدة لكي يصل، ماذا يقع للدب؟ تفشل، تفشل الدب وتقول له قم استمر أنت في طريقك. فهذا الذي يعني الذي تكون لديه شرع أو مثلا يعني نشاط في البداية يعني ويحاول وضع أهدافا خيالية، هذا دائما ينتهي بانتكاس. يجب الإنسان أن يكون واقعي. هي من من من من من فخاخ الشيطان ومن لعيب الشيطان أنه يحمسك لكي تضع أهدافا غير واقعية تستطيع أن تلتزم بها يوما أو يومين ثم تسقط سقوطا حرا بعد ذلك. هو الإنسان يجب في البداية أن يكون واقعي، أن يضع أشياء معقولة ولكن يداوم. الدوام هو السر، هو السر. يعني يجب المداومة على الطاعة، يجب أن يكون الإنسان برنامج، برنامج من الطاعات يداوم عليه. البرنامج قليل أولا بعد الفرائض طبعا ما كندورش عليها، الفرائض الاستقامة على الفرائض، ثم شيء من النافلة إما مثلا قراءة القرآن أو ذكر أو مداومة على ورد من الذكر مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التسبيح أو مثلا الحمد أو التهليل أو مثلا قراءة شيء من القرآن أو صدقة معينة أو حتى بعض الأحيان طاعات اجتماعية يعني عبادات اجتماعية مثل مثلا مصادقات مثلا مساعدة اليتامى وصلاة الأرحام. يجب أن يداوم على شيء، كن متيقنا إذا داومت على شيء من الطاعة لابد أن يفتح الله عليك في حد الإيمان. وقضية هي دابا شنو العظمة ديال هاد رحمة الله سبحانه وتعالى، هو أن الإنسان عندما يداوم على الطاعة في البداية يجدها شاقة وتكون ثقيلة على النفس، لكن عندما يفتح الله عليه في الإيمان والحلاوة تصبح الطاعة سهلة على النفس ويصبح هو مرتبطا بها، هو لا يريد، هو مدمنا عليها، يصبح علاقته معها شبه إدمان. ولهذا قيل قال أحد قال كابدت قيام الليل 10 سنين واستمتعت به 40 سنة. يعني أنه كان يقوم له في البداية بصعوبة ولكن بعد ذلك وجد حلاوة الإيمان فأصبح يستمتع به، يستمتع به. وقال آخر ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي كارهة وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي تبكي، يعني أجر نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. فإذا هي لابد الإنسان من بداية شقة قليلا، خصوصا إذا كانت نفسه اعتادت يعني الرخاء والدعاء والكسال وكذا، يجب أن يجمع يعني نفسه ويأخذ أمور بجدية ويتأكد أنه إذا داوم على الطاعة، داوم على الطاعة وعلى مجهد نفس، لابد أن تأتي حلاوة الإيمان وبد أن تأتي الراحة وتأتي المنحة ويصبح يستمتع بتلك العبادة ويصبح هو يعني الآن الناس الذين يستشعرون حلاوة الصلاة. لا يعني حتى لو جاء أمر من عند الله أن الصلاة غير واجبة سيداومون على الصلاة، زعما يكون متأكدا يعني حتى ولو هذا. والذين يعرفون قبح المعصية وأمرارتها في النفس حتى ولو رخص الله سبحانه وتعالى في معصية لن يقوم اقترفها، لن يقترفها لأنهم عرفوا قبحها ومرارتها. فعندما يكون القلب حي، من كيكون القلب الإنسان حي، حي بالإيمان وحي بالطاعات، فأنا ذاك يقبل على الطاعة ويجنب المعصية بدافع ذاتي لا حاجة فيه إلى أي شيء. فإذا هذه القضية لهذا قالوا، قال الله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال من عمل بما عمل ورثه الله علما ما لم يعلم. وهذا ليس معناه أن الإنسان يأتيه العلم من مصدر خارجي ولا إلهام، لا، معناه أن الله لأن العلم أنت تقرأ العلم ولكن الانتفاع به. أنا أقول لك مثلا نحن كلنا نعلم أن الجنة حق، زين تفقنا كلنا هنا، هناك معنا غير مؤمن أن الجنة حق، كلنا مؤمن أن الجنة حق، زين فنقارن إيمانا نحن يعني نحن نعلم. وسيد واحد الصحابة في غزوة بدر كان يعلم إلى أن الجنة حق وكان يحمل تمرات، فقال لهم سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي نسمع نحن أيضا سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكان يأكل الثمرات تمرات، فقال بيني وبين الجنة هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة، فألقى التمرات وذهب وجهد حتى استشهد رضي الله عنه. الآن هل يمكن أن نسوي علمه بعلمنا؟ إحنا كنا علماء نعلم الجنة، كنا كنعلم الجنة، ولكن الفرق هو أن الله سبحانه وتعالى أن يرزقك مع العلم اليقين، يعني يقين القلب وعقد القلب، يعني اليقين والحالة الإيمانية إذا جاز التعبير، الحالة الإيمانية تجعلك تقبل على الطاعة، هذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى. العلم نعم نستوي فيه، العلم نتعلمه، ولكن هذا العلم لكي يتحقق ولكي يزعم يعني يعمل به الإنسان ويصبح يراه كأنه عيان، هذه رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. فصحيح أن العلم نتعلمه أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله سبحانه وتعالى حق، ولكن أن نعيش بالإحسان، أن نعيش كأننا نرى الله سبحانه وتعالى، كأننا نرى الجنة، كأننا نرى، هذا هو غاية، هذه التزكية، هذا هو الغرض. لأن في حديث جبريل قال أن تعبد الله كأنك تراه، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الهدف. إذن هذا هو كاين بعض الناس من غلاة الصوفية أخذوا هذا الحديث وقالك أن تعبد الله كأنك فاصلة تراه، أنت كيفاش؟ هذا الشيء دابا غير هو دابا لا هو ممكن، هذا الشيء ممكن الى قلنا كانك شمع ليس كانك هي معنى وحده الوجود فانت ماشي انت يعني ما لانه ما كاينش واحد المرحله كيقول لك انت راه ما كاينش الفناء هو دابا هذاك الشيء كتقوله نوع من الصوفيه، هما وقع لهم خلط في عدم التمييز بين الحقيقه والمجاز. دابا حنا كنقولوا الفناء اذا فهمنا منه انه الانسان لا ينظر الى نفسه، يعني لا يرى نفسه ويرى فقط امر الله سبحانه وتعالى، لا يرى نفسه، لان نفسه ليس لها قيمه، بحال سيدنا علي بن ابي طالب عندما بصق علي اليهودي كان سيقتله، كان في غزوه خيبر سيقتل اليهودي، فعندما بصق عليه اليهودي امسك سيفه ولم يقتل، فقال الذي لماذا لم تجهز علي؟ قال له كنت ساقتلك لله ولكن الان ساقتلك لنفسي فلن اقتلك. فقال أسلم اليهودي. فإذا هنا سيدنا لم يرى نفسه، يعني هذا هو الإنسان زمان، يعني أنه الإنسان يصل إلى مستوى من التزكية والأخلاق تصبح نفسه كأنها غير موجودة، حتى أنه مثلا سيدنا علي بن الحسين زين العابدين كان في الوقت ديالو كانوا بعض الناس عنده أعداء، لأن كتعرفوا أن البيت كانوا كيطلبوا الخلافة وكانوا العباسيين أمويين بآخر، فأرسلوا له أحد اللي يسبه، أعطوه مالا لأحد الأعراب ليكون يسبه، فذهب عند سيدنا علي بن حسين بدأ يلقي عليه الشتائم، أنت كذا وأنت كذا، فقال له سيدنا علي بن حسين جزاك الله خيرا، كل ما قلت فيه وأكثر، ما حاجتك؟ فبدأ يبكي ذلك الرجل، قال أنا عندي هذا سميته مريض، عندي عائلة مريضة وأعطوني مالا وكذا، فأعطاه سيدنا علي بن المال حسين عطاه الماء. فإذا هاد ويروى أن عالما سئل، جاء أحد كان في شيخ هكذا في درس يلقي الدرس، وجاء أحد وقال له ما الأحسن أنت أم الكلب؟ فنهض الطلبة ليضربوا ذلك زمان السائل، فقال لهم حسبكم أنا أجيبه، قال لهم عندما تقوم القيامة وينصب الصراط إذا اجتزت الصراط فأنا أحسن من الكلب، وإذا لم أجد الصراط فالكلب أحسن مني. يعني هؤلاء لا ينظرون إلى أنفسهم، ما كيشوفوش النفس ديالهم بطريقة، حنا بحال دابا حنا دابا تما كيقول لك من انت؟ شكون انت؟ انا نوريك شكون انا مثلا. كتشوف هذا يعني يرى نفسه ساريك من انا مثلا، يرى نفسه انه شيء، انها شيء كبير، انه والانسان كلما كان يظن نفسه شيئا كبيرا كلما لا يتحمل اذى الناس ولو يعني ممكن مثلا انسان يظن نفسه انه مثلا هو الان ياتي الان ويظن انه احسن منا جميعا، فاذا لم نجلسه مثلا في مكان جيد سيحس بالاهانه وسيغضب وكذا، مثلا اذا لم نعطيه الكلمه سيكون مثلا سيحس بانه هذا يرى نفسه، هذا يرى نفسه. فاذا أن الانسان يفنى عن نفسه بمعنى المجازي، بالمعنى انه لا يرى نفسه صحيح، ولكن بالمعنى الحقيقي طبعا النفس راه موجوده، ما كاينش هذه القضيه بالمعنى الحقيقي كتولي وحده الوجود وداك الشيء. واش انا قلت هادو من الاخطاء العقديه ديال التصوف اللي كتخرج من الاسلام. فاذا هذا هو هذا، فاذا مسائل التصوف مصطلحات يجب الحذر منها، هي اذا فهمت على طريقه مجازيه صحيح، اذا كانت فهمت على الحقيقه فهي ضلال وخروج من الدين. بحال مثلا يقول لك مثلا التجلي، الله يتجلى، يتجلى على عباده مثلا، يتجلى احنا نقول يتجلى فضله مثلا، يتجلى مثلا رحمته، اما يتجلى هو بذاته مثلا على عباده في الدنيا راه ما خطا خطا. فاذا المصطلحات تفهم بطريقه مجازيه، اذا فهمت بطريقه مجازيه فهي صحيحه. اذا هذا هو الدرس الاول. الان ان شاء الله الحصه المقبله سيكون التوبه ان شاء الله، هذا تقديم علم التصوف. راينا تعريف علم التصوف، حكمه، مكانته، قضيه الشيخ والاقتداء، اهميه الاقتداء في التزكيه او في التصوف، خامسا واخيرا انه كيف يحصل الانسان، مع الاخلاص او حلاوه الايمان بالمداومه على الطاعات، والاخلاص ايضا ياتي بمداومه على الطاعات، الوالدات تاتي بالاوراد والاوراد تاتي بالوالدات. اذا هنا نصل قاعدة أنه كل إنسان يجب أن يكون لديه ورد من طاعة، ورد لا بد أن يخصص نفسه بورد، اللي ما عندهش ورد، لأن ذلك الورد هو واحد بعد اللحظة تنسحب فيها من وتيرة الحياة ومن الزمان وتحاسب نفسك. إذا قلت أنا سأجلس مثلا كل يوم أو كل أسبوع ساعة أذكر فيها الله سبحانه أدعو، معنى أن ذلك ساعة ستفكر فيها في نفسك، الشيء الذي لن تجده إذا كنت تعيش في دوامة الحياة. إذا كنت تقتطع من وقتك وقتا منتظما لطاعة الله، معنى أن لديك وقتا لرعاية نفسك. والنفس راه مثل النباتات، مثل مثلا شي نبات يمكن أن يكون عشوائيا، يجب يحتاج إلى تهذيب وكذا وكذا، إذا خليته يسرح النفس يعني تتشعب وتخرج عن السيطرة. بعض الفقرات في السيره كنقراو الصلاه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قويه ما شاء الله، كان كيصلي بحال دابا 60 ايه 100 ايه، يعني بحال دابا كيقول لك في الصلاه المغرب ديالو كانت هي اقصر وحده ربما على الوقت وهذا، وكان فيها 60 ايه 60 ايه ما شاء الله. ف حنا ملي كنصليو كنصليو ب 5 10 ايات 3 ايات، يعني شنو اللي حسن؟ واش الانسان يبقى في هذه المساله هذه ويدير ورد اكوتي، ولا يحاول يجتهد في الفريضه ويديها على يعني على كيما كنقراو على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي القضيه في القضيه ديال هذه قضيه فقهيه، قضيه ديال القدر الذي يقرا به الانسان في في في هذا قضيه فقهيه. فيستحب كنقولوا يعني حنا الصلاه الحمد لله يعني مينيموم في الفرائض غير يعني في هذا بنادم بغى لا لا مندوب مندوب بغيت انا نجاوب عليها، غير بغيت ندير واحد ايضاح زعما انه بالنسبه للقضيه ديال الصلاه هو العشاء يندب فيه التطويل، والصلاه العصر والمغرب يندب فيه التقصير، والصبح والظهر يندب فيه التوسط. هذا هو زعما التقصير والتوسط، هذا حطوا له فوقها حدود، يعني مثلا انه مثلا من من من, من الحزب 60 مثلا، من نصف الحزب 60 الاخر هذاك تقصير، يعني ذاك راه قصير. من فوق حتى الحزب 59 راه متوسط، فوق 59 راه طويل تقريبا. فاذا هذه قضيه، هذه الناحيه، وكيف فرق ان الانسان يكون امام ويكون فد؟ اذا كان الانسان امام فهو ملزم بالتخفيف على الناس، لان فيهم المريض وفيهم هذا. ولكن اذا كان اماما لشباب مثلا، وهم مثلا يلتقون في رحله وسيصلون وهذا يطولوا، فاذا هي قضيه تختلف عاوتاني باختلاف المامومين، الامام والمامومين. ولكن عموما الافضل ان يطيل في النوافل. افضل يطيل في النوافل يعني في النوافل ياخذ زعما في النوافل يطيل فيها. علاش؟ لانه باش حتى لان الفرد مطلوب ان ياتي به. لا اذا كان بوحدو المفروض الانسان يصلي في الجماعه اذا كان قريب من الجماعه. داكشي ديك الوقيته راه ديك الوقيته الله سبحان الله كان لا ماشي مشكل يطول ماشي مشكل يطول ولكن الافضل ان تزيد بهذه القضيه انه مثلا على حسب الصلاه نوع الصلاه مثلا العشاء مثلا بحال دابا اللي كيصلي في الجماعه هذا ما عندوش مجال فين يطول فهو عنده الفضل ديال الجماعه اكيد انه اكبر من داك المجال اللي غيطول هو بوحدو لكن هو من الى خصو يزيد من الحسن يطول في النوافل. ماشي كاين الله يجزيك بخير. تكلمنا على الوارد يعني واحد اللحظة غالبا ما كتكونش متصلة في الزمن كتكون بحال واحد الفتح كيفتح ربي على الإنسان أنه كيجي مع الورد داك الوالد كيف قلت بحال كيعطيك ملي كيجي كيفتح عليك ربي بنور يعني كيفتح عليك ايمانيا واحد اللحظه كتبغي كتكون عندك واحد الطاقه واحد يعني واحد العزيمه ومن بعد فعلا من بعد ما كيدوزش وقت طويل حتى كتلقى راسك رجعتي يعني كتخلق خيبة أمل وعاوتاني كتدخل عاوتاني في واحد السيكل باش حتى كيعاود يفتح عليك ربي. كيفاش الواحد يستثمر؟ كيبقى السؤال هو كيفاش الإنسان مع نفسه يستثمر بأحسن طريقة يعني اللحظات اللي كتكون إيمانية. هو قضية ودابا حنا نهضروا عليه فاش في التزكية كيهضروا على الخواطر. كيقول أن الإنسان تأتيه الخواطر مثلا دابا الخواطر فيهم كاين خواطر الشيطانيه وكاين خواطر ربانيه وكاين خواطر الملائكه وكاين خواطر النفس. هادو انواع الخواطر حنا سوف نراهم بالتفصيل. كيقول لك ان الانسان يصل الى مستوى انه يميز بين انواع الخواطر. فمثلا يعني انه قد تكون جالسا فمثلا تاتيك خاطره انه فلتقم لتصلي مثلا ركعتين او لتصلي مثلا او لتفعل مثلا لتحسن الى والديك او لتفعل كتجيك الفكره هذيك قد يكون خاطرة من ملك يعني يقذف في نفسك أن تفعل هذا عمل الخير. وقد يكون مثلا في بعض الأحيان تجد إرادة قوية لفعل شيء من الخير حتى كأنك تظن أنها لا إرادية تكون في واحد قوة الإرادة تريد أن تصلي مثلا أو تدعو أو تبكي أو تعفى أو تصدق أو كذا. فهذه قد يكون خاطرة من الله سبحانه وتعالى. على كل حال هما العلماء وضعوا طرق تقريبية للتمييز بين أنواع الخواطر ولكن العموم أن الإنسان إذا جاءه خاطر الشيء الحسن فليمضي ولكن لابد من العلم حتى أن الإنسان مشكل دابا مشكل في الحياة هو الأولويات. بعض الأحيان الشيطان خطير جدا خطير. الشيطان أولا يحاول معك في الكبائر في الشرك بعد إذا لم ينجح في الشرك الكبائر زين الكبائر إذا لم تقع في الكبائر الصغائر اذا لم ينجح في الصغائر انت انسان يعني ضابط مزير الشرك الخفي كيمشي معك الخلط الاولويات يعني هو يقول هذا الانسان مثلا سيقوم مثلا ببر والديه زين سيأخذ حسنات كثيره فاشغله في عمل اخر مثلا فليصلي ركعتين لان هذيك الصلاه ثوابها اقل من بر الوالدين مثلا فهمتوا فيكسل ركعتين لا يملك ابدا يعني الشيطان على الأقل يعني زعما المتبرد يجب أن يستفيد من الإنسان يعني لا يستسلم لا يستسلم كاين شي مسائل واحدة أخرى بحال الإنسان كيبغي يدير واحد العمل الصالح كتجي واحد الخاطر شيطاني كيقول له عندك هذاك الرياء كيحبس يمسك على العمل الصالح كاين يعني هو الإيأس جميع الوسائل أقل حاجة يأمرك بعمل صالح آخر أقل ثوابا فبماذا تنتصر على الشيطان؟ أولا بالاستعادة بالله سبحانه وتعالى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر الله لأن الإنسان ذكر الله كالحسن يلتزم به الإنسان فلا يمسه الشيطان. النقطة الثانية والأهم هي العلم يعني أن الإنسان يعرف الأولويات ويعرف واجب الوقت ما هو واجب الوقت. مثلا الشيطان يقول لك مثلا صلي النافلة في الليل ونم متأخرا وهدفه ألا تصلي الصبح. هادي كاينه هادي انا كاين واحد زعما هادشي كاين جانبي العمل بعض الزوايا في عيد المولد كيبقاو مقصرين حتى لعيد المولد ما كنعترفش به ولكن هما كيقول لك عيد المولد كيبقاو مقصرين حتى لك 2 ونص 3 الصباح اوكي ناس جمع 4 يا دابا هو الشيطان الشيطان كي الشيطان كيتفلى وحتى اخوه هذا بزاف كيلتقيو يلتقونا مثلا في لقاء علمي احيانا ندوه مثلا مخيم تربوي مثلا يجلسون مثلا في الليل مثلا في محاضره حتى الثانيه ليلا ويعلموا هذه هو الشيطان لا يأس الشيطان يعني يحاول على الاقل شيء ان يضيع عليك الفرض مثلا مقابل النافل فالانسان يخص العلم اولا الفرائض ما لان الانسان يجد حماس الايمان حماس يحافظ على الفرائض اولا ثم النوافل كل نافله بمكان في مكانها ولي الله علامات واستقامة كيفاش يمكن واش يمكن يتعرف هذا ولي ممكن ولكن هي المشكل في هذا الشيء هو الادعاءات اكثر من الحقائق يعني الان دجالين كثر من يدعون الولايه هو الولي هو انسان صالح متقي الله سبحانه مستقيم والله سبحانه وتعالى قد يجعل على يديه كرامات او خوارق ولكن هو لا الكرامات اصلها انها سريه بمعنى ان الولي لا يجهر بالكرامات ولا يسوق بها لنفسه بين قوسين يعني الولي يستر الكرامات ليست لا يتحدى بها الكرامات ليست حجه بالعكس قلب هما كاين اللي كيملكي كاين اللي كتجي شي كرامه كيخصو يسترها هذا كيخاف هذا الاستقامه خير من 1000 كرامه هادشي اللي كاين استقوى الله حسن 1000 كرامه سبحان الله هي اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين امنوا كانوا يتقون الولايه خفيه ولكن علامات الصلاح اذا شتي جماعة علامات الصلاح وكان دي اعمال صالحه تجد مثلا انسان مثلا تصدق بكل ماله ومثلا انسان مثلا غني وتصدق بكل ماله ومثلا او ضحى بنفسه هادو من علامات الولايه من علامات الصلاح هناك اعمال لا يقوم بها اي انسان ضحى بنفسه مثلا لاجل اخر مثلا هناك اعمال صالحه مستوى من الصلاح هذه علامات الولايه وانا اظن نحن لكين اولياء زعما كاينين الصالحين انا احسبهم الاولياء بزاف الناس اعرفهم احسبهم الاولياء واش انسان وانا كنعرف واحد الانسان مشات له سياره مرسيدس كانت مشات له يعني سرقت له فلم يحزن ولم يتجر ولم يبكي ولا اي شيء اخذ الوكيل في مدينه فلم يجد سيارته فدبا الشرطه واخذ الحافله وعاد الى بيتي عادي يتكلم مع التي ويبتسم وكذا كان لم يقع له شيء وهي سياره قيمتها مرسيدس اخر هذا كاين اللي غادي هناك من سيخرجوا من الدين بالسخط سيسخطوا على قضاء الله يصل وهو انا اعرفه يعني والله الا انسان التي لم يؤثر فيه ذلك قيد شعر انا لقيته بعد ذلك ولم يؤثر وسبحان الله بعد 3 أشهر وجدوا سيارته واعادوها له بعد 3 أشهر يعني انسان انت لم يتجر لم يسخط لم يشكو هذا علامة أنه لا دا يعني أن هذا إنسان قلبه عامر بالله سبحانه وتعالى ما لا تؤثر فيه الدنيا لا تؤثر فيه الدنيا هنا الإمام في الدار البيضاء كيخطب في مسجد أندلس كيجيب واحد الحكمة من الحكم ديال معطاء الله كيجيبها بزاف في المنبر كيقول لك إذا رأيت رجل يسارع إلى النوافل ويتهاون في الفرائض فاعلم أن باطنه خراب نعم كاين واحد التابعي كان تابعي النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر انه سيكون سياتي واوصى سيدنا المخطب بان يطلب الدعاء من ديال اويس القرني هذيك اويس زادوا فيها بزاف ديال الزوائد المهم انه الفكره ان هاد اويس أن هذا أويس كان متخفياً هذا هو الشهيد عندي يعني هو تابعي أنبأ به نفسه وقال هذا رجل صالح مستجب الدعاء وقال سيدنا عمر إذا لقيته يجيب وفد من الحجاج من اليمن إذا لقيته فاطلب الدعاء منه فهو قال أنه كان يعني إنسان بسيط ويرعى الغنم وكان منعزل عن الناس وعندما ذهب إليه بدأ يسأل عليه سيدنا عمر ووجده قال له اكتمني واختفى يعني لم يكن لديه حب الظهور ودوم ادوم ادوم من الصريحين يعني تقات خفات لا يجاهرون الانسان اولا لا يظنون في انفسهم انهم اولياء. هذاك ديال اللي السحابه اللي مشات تسقى الارض ديالها تسقى الارض ديالها بوحده قال له الحمد لله الصالحين موجودين، أولياء الله كاينين، أولياء الله اللي ماما كي لا يدعون ولاية. هناك عاوتاني أناس زعما يدعون ولاية وليس لهم حظ منهم، هما إيسا مثلا بحال اللي كيبغي يداوي الناس مثلا، يدعي أنه يكون سببا في شفاء الناس فيدعي أنه ولي. وهناك أناس ربما مثلا شاعرهم أنهم أولياء أو فعلا أولياء. فإذا القضية أن الإنسان يحكم على الناس بأعمالهم وايضا الانسان لا يتسرع في في في في حكم السلبي على الناس. انا اظن من الصعب اليوم المسلم يقول فلان ولي، لان ما عندناش الصلاحيه باش نقولوه. لا هو هو حكم ظني، هو حكم ظني تقدر تحسبه ماشي حكم ظني. بحال ما كنقولش انسان دابا مؤمن براسه، مؤمن المؤمن الصحابه كانوا يحكمون بالايمان مع ان الايمان مساله خفيه بطنيه، يعني من يعني انه الحكم بالايمان هو ظني ولكن قطعي في المعاملات، بمعنى هو ظني في الحقيقه. انا اذا قلت فلان مؤمن صالح انا لست متاكدا 100% انه مؤمن صالح، لكن احتمال 10% انه ليس مؤمنا كاع. كاين هنا في هذا الباب اسمح لي، كاين واحد اظن واحد الاختلاف بين الماتوريديه والاشاعره، لان وحدين كيقولوا المؤمن ان شاء الله والاخرين كيقول لك خص تقول مؤمن بجزم. لا هي هذه غير هذا اختلاف معنى الايمان، هو تخليف معنى اختلاف في تفسير معنى غلط الايمان. هذا خلاف لفظي، هذا في النهايه خلاف لفظي، لان اللي كيعتبر الايمان مجرد تصديق، مجرد التصديق هو الايمان، يقول ان الايمان هو يجب ان يقال بالتحقيق. والذي يعتبر ان الايمان هو التصديق والعمل، يعني يقول انه انا مؤمن ان شاء الله، بمعنى ان اقوم ب انا مؤمن بالتصديق وبالعمل ايضا، يعني وبعمل الايمان. وتاكيد ان ليس كل الناس يعملون بعمل الايمان. فإذا هو خلاف لفظي، هو خلاف لفظي وصافي، ماشي هذا. الفكرة أنه الحكم بالصلاح عموما الحكم بالولاية وحكم ظني، حكم ظني. ولكن أنا مثلا أنا كنشوف مثلا حدا أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين مثلا، إنسان مثلا مقعد علم الناس وهذا وأنشأ مؤسسة خيرية ومؤسسة لمقاومة المحتل وكذا، ومات بعد صلاة الفجر مثلا على أيدي مثلا الطيران الصهيوني وكذا، أنا أحسبه من أولياء يعني ان شاء الله. يعني ليس زعما ليس فيه، لان العلامات حياتي انه كلها كانت فيها الصلاح والتضحيه والجهاد وكذا وكذا، يعني بحال هذاك اللي والكرامات ديالو شهدوا له شهدوا والكرامات وحتى الامامات ديالو زعما الخاتمه ديالو والخاتمه. وحتى كيقول لك الله اكبر، قال قلت الله اكبر، قال لك اذا سمعتي الله اكبر شي قول هذه علامه انه يتبعوه. دابا السنه الناس اقلام الحق، يعني الانسان يضع الله له قبول في الارض، وكل الناس يشهدون انه انسان صالح في الغالب. انسان صالح تمام، في الغالب انسان صالح، يعني هو انسان ما كاينش جزم هادشي اللي كاين. فمن هذا الباب، من هذا الباب، ولهذا انا كيجيني كاين واحد الجفاء مثلا. دابا الصالحين للامه يجب ان يترضى الانسان عنهم وان يترحم عليهم، ولا يجب ان يكون الجفاء تجاه صالح الامه ومجاهديها. مثلا يوسف بن شفيع حنا يجب ان نترضى عنه، مثلا كان رجل صالح، مثلا عدد إدريس الأول كان رجلا صالحا، شو قرأ السيرة دياله، مثلا إدريس الثاني كانوا صالحين. يعني إحنا مثلا ما نعرف في بلادنا وحتى في بلاد المسلمين كانوا ناس صالحين، عرف عليهم الصلاح واشتهر بين الناس، وكان لهم أعمال جديدة قدموها للإسلام، فهؤلاء يجب أن نترضى عنهم ونترحم عليهم، وكان لهم وفاء تجاههم. ماشي جفاء، ماشي الجفاء، إحنا لسنا أمة، ماشي أمة تلعن أختها، كل جيل يلعن الجيل الذي سبقه، لا، نحن جيل يستغفر الجيل الذي سبقه ويعترف له بفضله وكذا. هو باش وصلنا، وصلنا اسلام، يعني كما كانش هذا التوالد هذا، واش شي واخا يكونوا فيهم ضلال كاع لقاو فيهم ضلال، خصنا نقولوا الله يجازيهم بخير راه نقلنا الاسلام. حنا كاع يفترضوا شي شي جدودنا كان سيدي ما كيعرف شي حوايج، كانوا اميين اجدادنا، كانوا انفضوا انهم كانوا اميين، وماشي كلهم كانوا اميين، كنظن ان بعضهم كانوا اميين. يجب ان نقول رحمهم الله جزاهم الله خير رضي عنهم اوصلنا الى هذا الدين. هاي جدود انا غير كنت كنتكلم مع جدتي هاد الصباح، كان فيهم شي حوايج من خصال التابعين كتعاود لي جداتي على كيفاش كان البيت ديالهم كيتهيئوا الجمعه من العصر ديال نهار الخميس من تطيب اللباس والتحداد ديالو والجمع ديالو والتهيئ للغسل يوم الجمعه يعني شي حوايج ما بقاوش دابا في جوج ديال الاجيال تمام الوغ كو من التابع هادشي ملي كتقرا في كتب الفقه كتلقى التابعين كانوا الصحابه كيتوجدوا الجمعه من الخميس يعني هادشي دوز 14 القرن ومع راسماليه والاستهلاك وكذا طهر خلاص شي دابا واحد قال شي دابا التدين الذي يقطع مع التاريخ مع الاجيال السابقه يعني الانسان المتدين كيقول اريد ان اكون متدينا ولا حاجه لي باجدادي وتاريخي القريب وكذا هو يرتمي في احضان الماديه والعولمة لان الشيء اللي كاين ما كاينش بديل اما تدخلوا في العولمة والماديه والاستهلاك تقول لي عطيها مثلا الاكس بوكس وبلاي وهذا مكونكتي وهذا وكتصلي عندك يعني غتعيش حياه واستهلاك والسوبر مارشي ولا مول وهذا ستعيش حياة مادية استهلاكية 100% زائد أنك تصلي أو تعود أو يجب أن تكتشف وتعود إلى تاريخك وترى العادات الاجتماعية أسلوب الحياة الذي عاشه أجدادنا وعاشه أباؤنا ونستفيد منهم لنرسخ به الدين لأن الدين لا يترسخ فقط بالأقوال ولكن بأسلوب الحياة ثقافة تشوف الجد ديالك كان كيديرها كتجيك أكثر ميدانية من انك كتقرا من كتاب واخا يكون عندك بزاف ولكن كتشوف جدك حيه القدوه شنو نقولوا القدوه وت انه ماذا الجد قام بها بمعنى انه طبقها في هذا الواقع تمام نجحت في هذا الواقع بمعنى انت لن تاتي بوصفه مثلا ما كتبغيش خارقه ولا بعيده ولا مثلا يقول لك مثلا هذه 10 قرون الان هذا شيء محسوس انت كتشوفه مثلا الان كيف مثلا كان الناس مثلا يتزاورون بينهم كيف كانوا يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى لان مثلا هناك عادات ما لو ما بقناش الوقت تغيرت بزاف كاين اشياء عظيمه كانت عندنا المسلمين نحن في تاريخنا مثلا غير في العيد الاضحى مثلا كيف كان مثلا انه مثلا في المدينه القديمه الجزارين يجتمعون ويشترون اضحيه للامام امام المسجد الاعظم ويختارون احسن اضحيه كتكون لجنه من الجزارين هم من يشترونها وكذا هذا بهذا الشيء وتقدموا وفق طقوس وكذا يعني تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ورمضان ايضا كيف كان مثلا يستقبله الناس فهذه اشياء يجب ان تحافظ عليها حنا هذه الجيل اذا لم نحافظ عليها سوف لان بها بقى الاسلام فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم جزاكم الله ها سلام خير سلام سلام خير سلام خير بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم جاز أخينا ياسين خير الجزاء اللهم احفظه في أهله وعلمه يا أرحم الراحمين اللهم أهل هذا المجلس اللهم اغفر ذنوبهم اللهم قوي إيمانهم اللهم وحد صفوفهم اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا وآمن روعاتنا اللهم اشف مرضانا وعاف مرضى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم أجدادنا وعلماءنا اللهم ارحمهم وجازهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا.